أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولقد جاءكم موسى بالبينات. قالوا ولقد، الواو حرف عطف، واللام هنا لام القسم، وقد للتحقيق، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم والقسم المقدر، واللام وقد، أي والله لقد جاءكم موسى بالبينات. وقالوا ولقد جاءكم موسى، الخطاب هنا لبني إسرائيل الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك أسلافهم الذين بعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام. ولقد جاءكم موسى بالبينات، جمع بينة، أي بالآيات البينات الدالة على صدق رسالته وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه الآيات قد ذكر الله عز وجل شيئا منها في قوله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وقال تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات. قال: ثم اتخذتم العجل. ثم حرف عطف يدل على الترتيب مع التراخي، أي ثم اتخذتم، أي جعلتم العجل. ثم اتخذتم العجل أي جعلتموه إلها ومعبودا لكم من بعده، أي من بعد موسى، والمراد من بعد ذهابه لميقات ربه عز وجل. لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه انتهزوا هذه الفرصة واتخذوا العجل، كما قال الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. والعجل في الأصل ولد البقرة، والمراد به هنا تمثال صنعه السامري، صنعه من الحلي على هيئة العجل، كما قال الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا. وجعل فيه ثقبا أو ثقوب تدخل منه الريح، فكان له صوت له خوار كخوار الثور. ثم لما صنع هذا العجل أمرهم بعبادته وقال: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. إذن ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد ذهب موسى، وأنتم ظالمون. الواو هنا للحال، فالجملة حالية، أي والحال أنكم ظالمون. وظلمهم هنا أنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، وهذا من أعظم الظلم، كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. والظلم في اللغة بمعنى النقص، ظلمه أي نقصه. ومنه قول الله تبارك وتعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا. إذن الظلم في اللغة بمعنى النقص. أما شرعا فالظلم نقص كل ذي حق حقه، نقص كل ذي حق حقه. والظلم نوعان، ظلم النفس والثاني ظلم الغير. الظلم نوعان، النوع الأول ظلم النفس وأعظم الظلم الشرك، كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وقال والكافرون هم الظالمون. ثم يلي ذلك المعاصي من بدعة وكبيرة وصغائر نحو ذلك. النوع الثاني من الظلم، الظلم المتعلق بالخلق، ظلم الغير، ظلم الغير، وهو يدور على ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالظلم يكون في الدم وفي المال وفي العرض. أما الظلم في الدم فذلك بأن يعتدي على غيره إما في النفس أو فيما دونها، كأن يقتل رجلا أو يتلف منه عضوا أو نحو ذلك. والظلم في المال، الظلم في المال أن يأخذ مال غيره بغير حق، وضابط ذلك أن يدعي ما ليس له أو أن ينكر ما وجب عليه. أن يدعي ما ليس له بأن يقول مثل هذه الأرض لي، هذا المال لي، هذا ظلم. أو ينكر ما وجب عليه كأن يودع وديعة أو قرض ثم يطالبه صاحبه وينكر ويقول ليس لك عندي شيء. إذن كل من ادعى ما ليس له فهو ظالم، وهذا له صور، منها السرقة ومنها الغصب. أو ينكر ما وجب عليه بأن يجحد مثلا عارية أو وديعة أو قرضا. الثالث العرض، الظلم في العرض. والظلم في العرض يكون بالقول ويكون بالفعل. فالظلم في العرض قولا، وذلك بسبه وشتمه وتقبيحه وغيبته. وأما بالفعل فالاعتداء عليه على الغير بفاحشة ونحوها. نعم، يقول وأنتم ظالمون، يعني في هذا الأمر وهو عبادة العجل. إذن قوله تبارك وتعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي ظالمون في صنيعكم من عبادتكم للعجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، كما قال الله تبارك وتعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ثم قال عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قولوا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم، خذوا ما آتيناكم بقوة. وهذه الجملة تقدم الكلام عليها في الآية السابقة، لكن الله عز وجل كررها هنا توكيدا وتنبيها على أن طريقتهم وتعاملهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كتعاملهم مع من تقدم من الأنبياء ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، اسمعوا أي سماع قبول وإجابة وطاعة وامتثال. قالوا أي إجابة على ما أمروا به لما قيل اسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، أي سمعنا بآذاننا سمع إدراك، وعصينا بقلوبنا وجوارحنا. إذن سمعنا وعصينا، سمعنا معناه أدركنا ما طلب منا من السماع، لكنه سماع إيش؟ إدراك، أي سمعنا بآذاننا ولكن عصينا بقلوبنا وجوارحنا. وقالوا وعصينا المعصية، المعصية مخالفة الأمر إما بترك المأمور أو بفعل المحظور، أي أن المعصية تكون بترك واجب أو فعل محرم. وقولوا سمعنا وعصينا، ظاهر قوله وعصينا سمعنا وعصينا ظاهره أنهم قالوا ذلك بألسنتهم، أنهم قالوا لما قيلهم واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا، وهذا لا يبعد منهم لأنهم قد تجرؤوا على ما هو أعظم من ذلك في قولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وقيل إن قوله سمعنا وعصينا أنهم قالوا عصينا أي بلسان حالهم وأفعالهم لا بلسان المقال، ولكن القول الأول أظهر أنهم قالوا سمعنا وعصينا أي بألسنتهم، وهذا يدل على شدة عتوهم وعنادهم. ثم قال عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل وعبادته، أي بلغ حبه وتأليهه منهم مبلغا عظيما بحيث أنهم شغفوا وأولعوا به حتى تشرب ذلك قلوبهم وصبغها. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، الباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم، ابتلوا بأن فتنهم الله تعالى بحب العجل وعبادته، كما قال الله تعالى كما قال هارون عليه الصلاة والسلام يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وقوله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما، قل الخطاب هنا إما للرسول صلى الله عليه وسلم أي قل لهم يا محمد، أو لكل من يتأتى خطابه، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بئس ما، بئس فعل ماض يفيد الذم، وما في بئس ما إما أن تكون نكرة موصوفة وإما أن تكون اسما موصولا، يعني يحتمل أن تكون نكرة موصوفة ويحتمل أن تكون اسما موصولا، فإن قلنا إنها نكرة موصوفة فالتقدير بئس شيئا يأمركم به إيمانكم، وإن قلنا إنها اسم موصول فالتقدير بئس الذي يأمركم به إيمانكم من قتل الأنبياء وعبادة العجل. بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، إن هنا شرطية وكنتم فعل الشرط، وجواب الشرط يدل عليه ما سبق، يدل عليه ما سبق أي إن كنتم مؤمنين فبئس ما يأمركم به إيمانكم. والمراد بالجملة هنا بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، المراد بها التحدي، أي إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف يأمركم إيمانكم بهذا العمل القبيح المشين، أو لو كنتم مؤمنين حقا ما أمركم إيمانكم بهذا العمل من عبادة غير الله وهي عبادة العجل وقتل الأنبياء. ثم قال عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يزعم بنو إسرائيل أن لهم الآخرة عند الله عز وجل، وأن الجنة لهم وأن النار لغيرهم. يزعمون أن الجنة لهم وأن النار لغيرهم، كما قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقد رد الله عز وجل عليهم ذلك بقوله: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما قالوا أيضا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ورد الله عز وجل عليهم هذه الدعوة بقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا أيضا: نحن أبناء الله وأحباؤه. ورد الله عز وجل عليهم بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بئس ما يأمركم به إيمان. نعم. ثم قال عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة. الأمر هنا في قول قل إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه: إن كانت لكم الدار الآخرة، يعني وما فيها من الجنة والنعيم، عند الله خالصة، عند الله أي مدخرة لكم عند الله، خالصة أي حال كونها خالصة من دون الناس، أي لا يشرككم فيها غيركم، لا يشرككم فيها غيركم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أي إذا زعمتم أن الدار الآخرة خالصة لكم وأن الجنة لكم والنار لغيركم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي اطلبوا حصول الموت أو ادعوا على أنفسكم بالموت لأجل أن تخلصوا من هذه الدنيا وتنتقلوا إلى الدار الآخرة وإلى نعيمها، لأنكم لا يمكن أن تصلوا إلى الجنة إلا بعد الموت. إذن هذا الكلام: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، أي إذا كنتم تزعمون أن الجنة لكم وأن لكم فيها النعيم وأن لكم كذا وكذا وأنكم شعب الله المختار، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني ادعوا على أنفسكم بالموت، لأنكم إذا متم انتقلتم إلى الدار، إلى الدار الآخرة. نعم. إذن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في هذه الدعوة، وهي أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس. وهذا من أعظم التحدي، ولهذا قال الله عز وجل أجابهم عن هذا، قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وفي سورة الجمعة: ولا يتمنونه أبدا، بل قال قبلها: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فنفى الله عز وجل ذلك في الآية الأولى بلن، وفي الآية الأولى بلا، نفيا مؤبدا أن يتمنوا الموت، يعني أنهم لن يتمنوا الموت، وهذا تكذيب لزعمهم أن الدار الآخرة لهم عند الله عز وجل خالصة، بل هم على العكس من ذلك، هم يكرهون الموت أشد الكراهية، لأنهم يكرهون لقاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقول بما قدمت أيديهم، الباء هنا للسببية، وما هنا إما أن تكون موصولة أو مصدرية، أي بسبب الذي قدمت أيديهم أو بسبب تقديم أيديهم. والمعنى أن هؤلاء اليهود لن يتمنوا الموت، ولا يتمنونه أبدا ولا نطقا بألسنتهم دون مواطأة قلوبهم. والله عليم بالظالمين. الجملة أيضا هنا حالية، أي والحال أن الله تعالى عليم بالظالمين من اليهود وغيرهم، أي أنه سبحانه وتعالى عليم بهم، محيط بهم وبأعمالهم وأحوالهم وغير ذلك. وإنما خص سبحانه وتعالى علمه بالظالمين تهديدا لهم، وإلا فإن علمه محيط بكل شيء، علم الله عز وجل محيط بكل شيء. هنا يقول والله عليم بالظالمين، مع أنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، كما قال عز وجل وسع كل شيء علما، ليبين ماذا؟ إنما قال ذلك تهديدا لهم. وهنا قال والله عليم بالظالمين، ولم يقل والله عليم بكم، فأظهر في مقام الإغمار لما قال بما قدمت أيديهم والله عليم بهم، لم يقل والله عليم بهم، بل قال والله عليم بالظالمين. وفائدة ذلك التسجيل عليهم بوصف الظلم، يعني أنهم ظلمة، ولأجل أن يشملهم الوعيد ويشمل غيرهم، فكل من اتصف بالظلم فهو داخل في ذلك. وثالثا مراعاة لفواصل الآيات. ثم قال عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لما نفى الله عز وجل في الآية السابقة نفى نفيا مؤبدا أن يتمنوا الموت، فقال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أكد ذلك يعني أنهم لن يتمنوا الموت بأنهم أحرص الناس على حياة. وإذا كانوا أحرص الناس على حياة فكيف يتمنون الموت؟ ولهذا قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، والواو هنا حرف عطف، واللام لام القسم، قسم مقدر، والنون للتوكيد، أي والله لتجدنهم أحرص الناس على حياة. فأكد سبحانه وتعالى حرصهم على الحياة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام ونون التوكيد. وقولهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، الضمير في قوله ولتجدنهم يعود على اليهود، أحرص مفعول ثان، لأن قوله ولتجدنهم في محل نصب مفعول أول لتجدن، والمفعول الثاني أحرص. والمراد بالناس ولتجدنهم أحرص الناس، المراد بهم عموم البشر، يعني أن اليهود هم أحرص الناس على الحياة. ومن الذين أشركوا، الجملة هنا معطوفة على الناس، أي لتجدن اليهود، أي ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة، وأحرص أيضا من الذين أشركوا، أي أنهم أحرصوا على الحياة من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة ولا بالنار. فاليهود هم أشد حرصا على الحياة الدنيا من المشركين. هذا احتمال في الآية. والاحتمال الثاني أن يكون قوله ومن الذين أشركوا، أن تكون الجملة استئنافية، والتقدير ومن الذين أشركوا من يود أن يعمر ألف سنة، لبيان شدة حرصهم. فالآية يحتمل أن يعود قوله ومن الذين أشركوا يود أحدهم، يحتمل أن يعود الضمير على اليهود ويكون الكلام قد انقطع عند قوله ومن الذين أشركوا، ويحتمل أن الجملة مستأنفة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو هنا مصدرية بمعنى أن، تؤول مع الفعل بعدها بمصدر، والتقدير يود أحدهم تعميره 1000 سنة، أي أن يزاد في عمره وفي حياته حتى يكون 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي ما هو بدافع ومانع ومبعد العذاب عنه أن يعمر، أي أنه لو عمر 1000 سنة أو أكثر وهو مقيم على الكفر فإن ذلك لن يدفع عنه عذاب الله عز وجل. إذن الإنسان مهما عمر في هذه الدنيا وهو على الكفر ومخالفة أمر الله فلن يبعده ذلك من العذاب، أولا لأمرين: الأمر الأول أن زيادة العمر مع الاستمرار على الكفر والعصيان زيادة في العذاب، لأنه يزداد سوءا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. طيب، من طال عمره وساء عمله هذا أشد. ثانيا أن عمر الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، كما قال عز وجل: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم قال: والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون، أي أنه سبحانه وتعالى مطلع على أحوالهم وأعمالهم، خبير بذلك، لا تخفى عليه خافية. وهذه الجملة والله بصير بما يعملون تفيد التهديد، وأنه سبحانه وتعالى مطلع على أعمالهم وعلى أحوالهم وسوف يجازيهم على ذلك. نقف على هذا ونستكمل الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم.